بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب مختصر زاد المعاد في هدي خير العباد، اختصر الأستاذ الدكتور أحمد بن عثمان المزيد حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 39. قال: سمك. روى الإمام أحمد بن حنبل وابن ماجه في سننه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وحلت لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال. وفي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم في 300 راكب، وأميرنا أبو عبيدة بن الجراح، فأتينا الساحل فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط، فألقى لنا البحر حوتا يقال له عنبر، فأكلنا منه نصف شهر واعتدمنا بودكه حتى ثابت أجسامنا. فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه وحمل رجلا على بعيره ونصبه فمر تحته. شواء. قال الله تعالى في ضيافة خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم لأضيافه: فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. والحنيذ المشوي على الرضف، وهي الحجارة المحماة. وفي الترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال الترمذي: صحيح. وفيها أيضا عن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال: أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد. وفيها أيضا عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأمر بجنب فشوي، ثم أخذ الشفرة فجعل يحز لي بها منه. قال: فجاء بلال يؤذنه للصلاة فألقى الشفرة فقال: ما له، تربت يداه. شحم. ثبت في المسند عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا أضاف النبي صلى الله عليه وسلم فقدم له خبز شعير وإهالة سنخة، والإهالة الشحم المذاب، والألية والسنخة المتغيرة. وثبت في الصحيح عن عبد الله بن مغفل قال: دلي جراب من شحم يوم خيبر، فالتزمته وقلت: والله لا أعطي أحدا منه شيئا. فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك ولم يقل شيئا. صلاة. قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وفي السنن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. والصلاة مجلبة للرزق، حافظة للصحة، دافعة للأذى، مطردة للأدواء، مقوية للقلب، مفرحة للنفس، مذهبة للكسل، منشطة للجوارح، ممدة للقوى، شارحة للصدر، مغذية للروح، منورة للقلب، مبيضة للوجه، حافظة للنعمة، دافعة للنقمة، جاذبة للبركة، مبعدة من الشيطان، مقربة من الرحمن. وبالجملة فلها تأثير عجيب في حفظ صحة البدن والقلب وقواهما. صوم. الصوم جنة من أدواء الروح والقلب والبدن، منافعه تفوت الإحصاء، وله تأثير عجيب في حفظ الصحة وإذابة الفضلات وحبس النفس عن تناول مؤذياتها، ولا سيما إذا كان باعتدار وقصد في أفضل أوقاته شرعا، وحاجة البدن إليه طبعا. وقد تقدم الكلام في بعض أسرار الصوم عند ذكر هديه صلى الله عليه وسلم فيه. ضب. ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنه لما قدم إليه وامتنع من أكله أحاره منه، فقال: لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. وأكل بين يديه وعلى مائدته وهو ينظر. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أحله ولا أحرمه. ضفدع. قال الإمام أحمد رحمه الله: الضفدع لا يجعل في الدواء. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلها، يريد الحديث الذي رواه في مسنده من حديث عثمان بن عبد الرحمن رضي الله عنه أن طبيبا ذكر ضفدعا في دواء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن قتلها. طيب. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر التطيب، وتشتد عليه الرائحة الكريهة وتشق عليه، والطيب غذاء للروح التي هي مطية القوى، والقوة تتضاعف وتزيد بالطيب كما تزيد بالغذاء والشراب والدعة والسرور ومعاشرة الأحبة وحدوث الأمور المحبوبة وغيبة من تسر غيبته، ويثقل على الروح مشهده كالثقلاء والبغضاء، فإن معاشرتهم توهن القوى وتجلب الهم والغم، وهي للروح بمنزلة الحمى للبدن وبمنزلة الرائحة الكريهة. ولهذا كان مما حبب الله سبحانه الصحابة بنهيهم عن التخلق بهذا الخلق في معاشرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأذيه بذلك، فقال: إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. طلع، قال تعالى: والنخل باسقات لها طلع نضيد. وقال تعالى: ونخل طلعها هضيم. طلع النخل ما يبدو من ثمرته في أول ظهوره، وقشره يسمى الكفراء، والنضيد المنضود الذي قد نض بعضه على بعض، وإنما يقال له نضيد ما دام في كفراء، فإذا انفتح فليس بنضيد. وأما الهضيم فهو المنضم بعضه إلى بعض فهو كالنضيد أيضا، وذلك يكون قبل تشقق الكفراء عنه. وقد روى مسلم في صحيحه عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في نخل فرأى قوما يلقحون، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قالوا: يأخذون من الذكر فيجعلونه في الأنثى. قال: ما أظن ذلك يغني شيئا، فبلغهم فتركوه فلم يصلح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو ظن، إن كان يغني شيئا فاصنعوه، فإنما أنا بشر مثلكم، وإن الظن يخطئ ويصيب، ولكن ما قلت لكم عن الله عز وجل فلن أكذب على الله. عدوى، في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. وفي سنن النسائي وابن ماجه من حديث جابر وأبي سعيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: العجوة من الجنة، وهي شفاء من السم، والكماءة من المن، وماءها شفاء للعين. وقد قيل إن هذا في عجوة المدينة خاصة، وهي أحد أصناف التمر بها، ومن أنفع تمر الحجاز على الإطلاق، وهو صنف كريم ملذذ متير للجسم والقوة، من ألين التمر وأطيبه وألذه. وقد تقدم ذكر التمر ومنافعه، والكلام على دفع العجوة للسم والسحر فلا حاجة لإعادته. عنبر، تقدم في الصحيحين من حديث جابر في قصة أبي عبادة رضي الله عنه وأكلهم من العنبر شهرا، وأنهم تزودوا من لحمه وشائقا إلى المدينة وأرسلوا منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد ما يدل على أن إباحة ما في البحر لا يختص بالسمك وعلى أن ميتته حلال. وأما العنبر الذي هو أحد أنواع الطيب فهو من أفخر أنواعه بعد المسك، وأخطأ من قدمه على المسك وجعله سيد أنواع الطيب، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في المسك هو أطيب الطيب. عود، العود الهندي نوعان، أحدهما يستعمل في الأدوية وهو الكست ويقال له القسط، الثاني يستعمل في الطيب ويقال له الألوة. وقد روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يستجمر بالألوة غير مطرعة وبكافور يطرح معها، ويقول: هكذا كان يستجمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبت عنه في صفة نعيم أهل الجنة: مجامرهم الألوة. والمجامر جمع مجمر، وهو ما يتجمر به من عود وغيره، وهو أنواع. غيث، مذكور في القرآن في عدة مواضع، وهو لذيذ الاسم على السمع والمسمى على الروح والبدن، تبتهج الأسماع بذكره والقلوب بوروده. وذكر الشافعي رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابنا مطر، فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه وقال: إنه حديث عهد بربه. وقد تقدم في هديه في الاستسقاء ذكر استمطاره صلى الله عليه وسلم وتبركه بماء الغيث عند أول مجيئه. فاتحة الكتاب، وأم القرآن، والسبع المثالي، والشفاء التام، والدواء النافع، والرقية التامة، ومفتاح الغنى والفلاح، وحافظة القوة، ودافعة الهم والغم والخوف والحزن لمن عرف مقدارها وأعطاها حقها وأحسن تنزيلها على دائه وعرف وجه الاستشفاء والتداوي بها، والسر الذي لأجله كانت كذلك. ولما وقع بعض الصحابة على ذلك رقى بها اللذيغ فبرأ لوقته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أنها رقية؟